بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس 16 بعد 300 في تدارس رياض الصالحين، وما زلنا في باب النهي عن المني في العطية ونحوها. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن المن بالعطية ونحوها. نعم، قال الله المن في العطية. العطية هي الهبة، وهو ما يبذل من مال أو ما كان متمولا به أو ما كان من جنسه ونحوها، أي كأنواع الخير في إسدائه من معروف يسديه أو عمل يكفه عنه وينفعه بهذا الكف. والمن بها إظهار المنة والتمنن عليه، ليكون العمل بعد ذلك لحظ نفسه لا لطلب رضا ربه. قد جاء النهي في الأدلة على عن ذلك نهي صريح، لئلا يكون الهم عند الناس والمعنى عند الناس هو أن يمدحوا وأن يطلبوا الثناء لأنفسهم، إما بفعل يفعلونه أو بترك يتركونه. نعم، أحسن الله إليك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. هذان السياقان في تحريم المن والامتنان بما يبذله. فلما كانت الصدقة مبناها على يد عليا تسديها إلى يد سفلى، نهى الله عز وجل أن تبطل هذه الصدقة بالمن والأذى. والأذى عطف خاص على عام، فإن المن هو أذى بإظهار التمنن عليه ومعروفه الذي يسديه إليه بهذه الصدقة، فيتأذى بذلك المتصدق عليه أو المفعول له الخير. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم، وفي رواية له: المسبل إزارة، يعني المسبل إزاره وثوبه أسفل من الكعبين للخيلاء. هذا الحديث حديث وعيد، تضمن الزجر والتهديد على المقارف لهذه الأمور الثلاث العظام. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم 3، أي كررها 3 مرات، ولا يكرر الشيء 3 إلا لأهميته وتأكده. 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا ينظر إليهم احتقاراً وازدراءً، ولا يزكيهم لسوء فعلهم، ولهم عذاب أليم بما قارفوا من هذه الثلاث. المسبل إزاره، أي دون الكعبين. والإسبال مر أن له حكمان، فهو كبيرة إذا كان من غير خيلاء لعموم الوعيد الوارد فيه، فإذا انضاف إلى هذا الإسبال الخيلاء صار الذنب أعظم، لأن الوعيد وعيدان: وعيد بأن لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. 4 أنواع من الوعيد، واحد منها كاف في اعتباره، كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. وبعض الناس يتساهل في الإسبال وما العيد عنا وتفصيل ثيابه ببعيد، يتساهلون فيه، وهذا غلط، لأن الأحاديث الواردة فيه أحاديث خرجت مخرج الوعيد وعظيم الزجر والتهديد. وحالة الثياب عدة حالات: ثوب أو بشت أو إزار أو عمامة أو سروال، أن تكون فوق الكعبين وهي حالة الجواز والمشروعية، وأن تكون على الكعبين وهي حالة كراهة لأنها مفضية إلى ارتخائه، وحالة تحريم وهي ما دون الكعبين. والتحريم يتفاوت، فمن جره أعظم إثما ممن أرخاه دون أن يجره، هذا من جهة. وأزرة المؤمن، وهذه الحالة الرابعة، إلى أنصاف الساقين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وكان إزاره مرتخيا فأمره أن يرفعه، فسئل ابن عمر إلى أين؟ قال إلى أنصاف الساقين. والحديث أزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين. والمشروع للمسلم أن يلبس ما يلبسه أهل بلده في طول ثوبه من غير أن يكون مشتهرا عنهم، ما لم يتعدوا حدود الله ارتفاعا أو إسبالا وإرخاء. والمنان الذي يمن بما يؤدي من عمل، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فالمنان الذي يمن بما يفضي إليه من خير، من بذل، من مال، من وجاهة، من معروف، لأنه بهذا عظم نفسه ولفت إلى حظها. والمنان من أسماء الله جل وعلا، لأنه الذي يمن علينا بما من علينا من أنواع النعم الظاهرة والباطنة. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والثالث ممن استحق هذا الوعيد من جعل الله يمينه، فلا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، استهان باليمين حتى عرضها للبيع والشراء. وهو حديث عام، وأخص منه من جعل الله بضاعته بعد العصر، فلا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. وبعد العصر لأنه وقت العشي، سري الناس إلى أهاليهم وإلى بيوتهم لئلا تفسد عندهم بضائعهم، فينفقها باليمين، فإن كان كاذبا فهي اليمين الفاجرة، وإن كانت غير كاذبة فهي الدالة والطريق إلى اليمين الفاجرة. ففي الحديث تحريم المنة على غيرك، سواء منة ظاهرة في أموال، في منافع، أو منة باطنة. والمؤمن يفعل العمل لله يرجو وينتظر به ثواب الله، لا مدحة مادح ولا اتقاء ذام. نعم. أحسن الله إليك. باب النهي عن الافتخار والبغي. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. النهي عن الافتخار والنهي عن البغي. الافتخار أن يرفع نفسه على غيره، إما بصورته، إما بماله، وإما بحسبه، وإما بعمله، وإما بتصرفه، لأن هذا من أسباب الكبر. فالافتخار يتعزى في نفسه إلى أن يكون خلقا له وطبعا لئيما يتصف به، وهو الكبر. والكبر ممنوع صاحبه من دخول الجنة ولو كان في قلبه مثقال حبة من ذرة من كبر. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ينهانا الله جل وعلا أن نزكي أنفسنا وأن نزكي غيرنا، وهو نوعان: تزكي نفسك قولا أو فعلا أو حالا، ومنه تزكية غيرك، هذا التمادح اللي الآن بضاعة الناس إلا ما رحم ربي، يمدح فلان ويمدح علان لأنه يظن أنه بمدحه يحصل عند الناس شيئا، أو أنه جاء من جهته. وهذا التمادح إما أنه كذب، وإما أنه مبالغة تورث هذا الافتخار بالباطل والبغي به، والافتخار يؤدي إلى البغي. ومن ذلك يا أيها الإخوة ما يشتهر في مجالس الناس وفي حديثهم رجالا ونساء: فلان نعم، يقول الثاني وأنا أشهد. زاد هذا بأن مدح وافتخر بما لا لم يسأل عنه، وأجاب الثاني بأن شهد على أمر لم يستشهد عليه، وكلاهما ذنبان ناشئان من هذا التطاول. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في آخر الزمان أقوام يشهدون ولا يستشهدون. من طلب شهادتك؟ وفي المقابل لو تطلب شهادته في المجالس الشرعية يتلكى عنها مجاملة، إما للمشهود عليه أو خوفا من تبعاتها. وبينما في المجالس يرفع عقيرته بأنواع الهياط: أنا أشهد. من استشهد؟ وهذا كله ناشئ عن جهل الإنسان في نفسه، وعن استطالته مع هواها بما يتلفظ به من غير أن يكون مستحضرا له. ولا ينفعه قوله نسيت ولا ما أدري ولا سمعت الناس يمدحون. الافتخار نهانا الله عنه، فلا تزكوا أنفسكم، لا تمدح لا نفسك ولا غيرك، ما أنت ملزوم. وإني أرى بهذا المعنى ينشأ أجيال حتى يكون هذا عندهم هجيرة، فإن لم يواطئهم هذا على مدحهم استغربوه منه، بل واستنكروه، وربما رجعوا إليه بأنواع الملائمة: وراك ما مدحته، وراك ما نعمت، وراك ما كذا. لماذا؟ لأنهم نشأوا على شيء ظنوه حقا، ولما خالفهم بذلك فسكت استنكروه منه، وأعظم استنكارا إذا أنكر هذا المدح. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. ومنه أيضا إذا مدح الإنسان من يستحق مدحا فإنه مأمور يقول: كذا أحسبه ولا أزكي على الله أحدا، أي هذا اللي بدالي وهذا اللي ظهر لي منه، ولا أزكي على الله أحدا لأني ما أعلم البواطن، يعلمها ربي لا نعلمها نحن في طبيعة البشر وفي سجيتهم. نعم، أحسن الله إليك. وقال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. توعد الله بالعذاب الأليم على من يظلمون الناس بغير الحق، وهم الذين تلحقهم الشرهة والملامة. ومن الظلم للناس بغير الحق بخسهم حقوقهم أو جعلهم في غير ما هم فيه، كل هذا من التعدي عليهم بأن جعلهم في غير محلهم، إما في زيادة وغلو في المدح والثناء والافتخار والإطراء، وإما في إنقاصهم منازلهم. والحكم على غيرك ما أنت ملزوما فيه، لا تكن متطفلا، الحكم على الناس ما هو لك، إنما هو لأهل الشأن ولأهل الاختصاص. إذن فاعرف قدرك ولا تفتات بذلك على من هو أكبر منك من هذا شأنه واختصاصه، وإنما أدعو للمسلمين وادعو لغيرك، وحذاري من أن يأتي الدعاء بصيغة الانتقاد، يأتي الدعاء له أو عليه بصيغة أو بأسلوب الإشعار بمذمته وملامته، لأن ربي يعلم الخفايا ويعلم النفس وما تنطوي عليه. نعم، أحسن الله إليك. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. رواه مسلم. قال أهل اللغة: البغي التعدي والاستطالة. هذا حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي. كل ما جاء به النبي وحي، لكن لماذا يأتي في المواضع لفتا للانتباه وعصفا لأذهانهم أن هذا من وحي الله عليه فتنتبهوا له وتتقوه وتحذروا من الوقوع فيما نهاكم عنه؟ إن الله أوحى إلي ألا يبغي بعضكم على بعض وألا يفخر بعضكم على بعض. البغي هو الاستطالة بالبدن، بالضرب، بالمال، بالجاه، باللسان، يستطيل عليه فيتبع هذا المستطيل هواه ويظلم صاحبه. ولا يفخر بعضكم على بعض، يفخر بما لا مفتخر به. أما المؤمن يفخر بالإيمان على الكافر وأن الله هو الذي هداه له، لا أن هذا الإيمان جاءه من أجداده وآبائه وتربيته وما إلى ذلك، لأن الله ما جعل هؤلاء متساويين. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وأن لا يفخر بعضكم على بعض، ومن أسباب الفخر الدنيا سواء مال أو مناصب وجاه أو تعليم أو نسب أو غيرها أو عزوة يفخر بها على غيره ممن لم يؤتاها. والمؤمن ينظر إلى إخوانه نظر الرحمة والعطف والإحسان، لا نظر الافتخار والاستطالة والتعالي. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن، وانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. الله الذي من عليك بنسبك، النسب ما اشتريته أنت، الله الذي من عليك بصحتك وعافيتك فلا تستطل على المرضى وعلى من هم دونك، الله الذي من عليك بمالك فلا تستطل على الفقير والمحتاج والمعوز، الله الذي من عليك بجمال صورتك وبكثرة ولدك، فحذاري أن يكون ذلك سببا في الاستطالة من قريب أو من بعيد على غيرك، وهو البغي، ومنه أيضا الفخر أن تفخر عليه. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم باق في أمته أربع خلال قبيحة، في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، في رواية لا يدعونهن: الفخر بالأحساب، والحسب يشمل نسبه ومنصبه وجاهه، والطعن بالأنساب، يطعن بنسب غيره، وقد وجدناها مضطردة اضطرادا عكسيا، ما جاء فخر بحسبه إلا ولا بد أن يقابله طعن بنسب غيره. انتبه، ترى هذا من البطر ومن الفخر الذي نهانا الله عنه بإبلاغه رسوله صلى الله عليه وسلم له بذلك وحيا. والاستسقاء بالأنواء، نسبة المطر والتغيرات إلى الأنواء ظهورا وخروجا، والنياحة على الموتى. المقصود أن الإنسان يكون متواضع، المؤمن يكون عاقلا متواضعا، ما يكون مندفعا متكبرا، ما هو بالكبر فقط في النظر، حتى في الأقوال وفي الأعمال وفي الأحوال، وهو خلق دنيء في القلب لا بد أن يظهر أثره على جوارحه، نعوذ بالله من ذلك. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، رواه مسلم. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في معنى البطر والافتخار على عباد الله. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أي أشدهم هلاكا. من أي حيثية؟ بأي اعتبار؟ زكى نفسه لما ذمهم، ووجدناها مضطردة يا أخواني، ما تتبع أحد عورة غيره إلا وهو يزكي نفسه، شعر أو لم يشعر. ولهذا التفقد أولا في نفسك، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فتش عن عيوبها، كمل نقصها وخللها. في الرواية الأخرى من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي هو الذي أوقعهم في الهلاك، هو الذي أوقعهم في الهلاك بما اتهمهم فيه اتهاما انطوى على الفخر وعلى البغي وعلى مدحه نفسه وتزكيته عمله. ولهذا إذا ذكرت المناكر العامة لا تعمم حتى ما يصاب الناس باليأس والقنوط، وإنما يذكر البعض لمن يريد أن يزيلها لا لأن تتنفس النفوس بالتسلي بذكرها. ترى بعض الناس من الغيرة عنده يتسلى، والله حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، هذا ما ينفعك، هذا يضرك، وإنما على جهة إزالتها أو السعي في التحذير منها بهذه النية التي هي مطية تثاب عليها أو تحاسب. طيب إذا لم يكن ذلك لا تستطيع تغييرها ولا تستطيع التحذير منها، فسل الله الهداية لك ولهم، اللي عصمك هو اللي بلاهم، اللي نجاك هو اللي ابتلاهم، فاحمد ربك ولا تفتخر ولا تبطر، لا تبطر عليهم، لا تستطل عليهم. حتى العاصي المقصر، أنت وفقك الله وجيت وصليت وهذا وراك في فراشه ولا في محله، لا تكن شامتا به، فإن الشماتة ذنب، وأي ذنب؟ ناشئ من الكبر والبطر، ثم لا بد أن يصيبك ما تشمت به من غيرك. لما جاء رجل شاب غيور إلى الحسن البصري إمام أهل البصرة وعالمها، قال يا أبا يسار وقع كذا وكذا، يذكر يعدد المنكرات الذائعة الشائعة. ترى ما في مجتمع ملائكي، لا بد من الغلط، لا بد من النقص، لكن أين أنت، أين أنت وأين أنت يا رعاكم الله من هذا النقص؟ مصيبون فيه أو أنكم مجانبون له؟ ولا العيب والنقص والخلل لا بد منه. فقال له الحسن البصري يا ابن أخي، ليس العبرة بمن هلك كيف هلك، ولكن العبرة بمن نجا كيف نجا. اعتبر بنفسك أن الهداية ما هي منك، من الله من بها عليك وهو الذي ابتلى غيرك. وش يحمل هذا عليه؟ على حمد الله أولا، وعلى العطف والنظر إلى غيره بنظرة الإحسان ثانيا، وألا يتبختر ولا يستطل ولا يفخر عليهم ثالثا. الله المستعان. نعم أحسن الله إليك. باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق 3 أيام. لا نقف على هذا الباب، إحنا عقب عيد ومتهانين، إن شاء الله الهجران توه. أحسن الله إليك. مع أن النفوس الله يكفينا شره تبي حظها، الله يقانا وإياكم أسباب الشرور ومواطن الفجور وأسباب العثور، وأن يكنا وإياكم على وجهه سبحانه فهو الشكور وهو الرحيم الغفور. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم نعم يا يحيى. صاحب العمل لكن إذا ما إذا كان بينك وبين إنسان معاملة خصوصا من أرباب الأعمال والحرف ولم يفي بهذا العمل فلا تظلمه، إن كان ثمة نقص خلوا عليك لا يكون عليه، فإن كان قد بخسك أو قصر فإما الشرع يحكم بينكم أو تتصالحان على أحد تتحاكمان إليه يقدر هذا العمل الذي عمله وما يستحقه من الأجرة، وبه ينتفي الغبن عن صاحب العمل وعن القائم بالعمل، وينتفي بذلك الجهالة وينتفي به الضرر. لكن حذاري أن تستطيل عليه بجنسيتك وبكونك الأعلى منه تكفي منه فيدعو عليك دعاء يصيبك الله عز وجل به، ولا أن تكون في كل الأحوال عبد الله المظلوم خير لك من أن تكون عبد الله الظالم. الله يقانا وإياكم ذلك. نعم. سم عليكم السلام. أي نعم. يقول أنا أقرأ القرآن وأعان الله عز وجل عليه، فربما ختمته في الشهر مرة أو مرتين. سورة الكهف تمر في القراءة كم مرة؟ مرة واحدة. اجعل قراءتك مستمرة، وقراءة سورة الكهف في الجمعة ليس فيها حديث ثابت من كل وجه. أنا بكمل جواب. ليس الحديث ثابت فيها من كل وجه، بل الحديث فيها ضعيف، لكن إذا فعله أحيانا استئناسا وتلمسا لما جاء في فضلها فلا بأس. الخطأ أن تقرأها كل جمعة تعتقد استحبابها وسنيتها. الذي له ختمة يمشي ما يرجع إليها، لكن في الشهر مرة مرتين قرأتها لا بأس، والله أعلم. سم يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود عند مسلم في صحيحه: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هل هو دعاء عليهم أو وعيد لهم؟ وجهان لأهل العلم، أظهرهما وأرجحهما أنه وعيد لا دعاء، أن المتنطع يتوعده الرسول صلى الله عليه وسلم بالهلاك، كما قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فهذا وعيد إما بالنهي أو بتحقق الهلاك عليه بهذا الفعل. أستجير بالله من ذلك، والله أعلم. نعم. سم ما جاء من الأيمان في البيع والشراء فعلى نوعين: النوع الأول أن يقصد اليمين، والله إن دخلت عليه بكذا ويتذب، هذه يمين غموس، والله ما نبايعها إلا بكذا، وهو يقصد اليمين، فهذا جعل الله عرضة ليمينه في بيعه. أما ما يكون مما يجري على اللسان من غير قصد تسمى بلغو اليمين، تسمى هذه بماذا؟ بلغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، عفى الله عز وجل عنها. ومثلها قول الواحد لولده: والله لا أضربك، والله لا أجيك، والله لا أفعل بك، يجري على اللسان من غير قصد، فهذه لغو يمين لم يؤاخذنا الله سبحانه بها، وهي مكروهة في نفسها لأنها تفضي إلى ماذا؟ إلى قصد اليمين، والله أعلم. نعم. نعم يا محمد. حينما قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه: منع العطيه، هل هذا يعتبر من المنع؟ وشو؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه حينما منع العطيه لخادم المسجد. اصبح ها؟ اي كان يعطيه ابو بكر الصديق رضي الله عنه. اي. ثم منع بعد ان تكلموا عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. اي نعم. لا، هذا مصطح أمه ابنة خالة أبي بكر، وهي التي كانت تخرج مع عائشة كل يوم كل ليلة إلى المناصع. وش المناصع؟ لا، السؤال خاص بالحماد وصاحب السؤال. أي وش المناصع يا الحماد؟ ها؟ لا، ما هو خارجها، محلات فيها تراب، الله يعزكم، رمل تقضي فيها النساء حوائجها، ما عندهم حمامات، ما عندهم كنف في بيوته، ناحية البيت للبول بس يكاثر بالماء. أما الشيء الثاني لا، من الليل إلى الليل. فلما خرجت عائشة مع أم مصطح عثرت أم مصطح بمرطها، تبون ثيابها قصيرة يا متعثر بها، ها؟ والأطوال أطوال. فلما عثرت، والإنسان إذا عثر يأتي بلفظ في الغالب غير مقصود له، لكن مما يكون في خاطره، مثل قولتكم يمه يبا، فقالت: تعس مصطح، تدعو على ابنها بالتعاسة. فقالت لها عائشة: بئس ما قلتي، أتسبين رجلا من أهل بدر هو ولدها؟ فقال: أو ما سمعتي ما قال؟ ما درت عائشة بشيء، يخاض فيها ويلاك فيها بالألسنة وهي غافلة رضي الله عنها. الله المستعان. لما سمع أبو بكر بذلك بأن مصطح ممن تولى القول بهذا حلف على ألا يجري عليه ما كان يجريه من النفقة. فلما نزل قول الله جل وعلا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، يعني أبا بكر أن يؤتوا من في القربة مصطح وأمثاله، رجع أبو بكر فأجرى عليه ما كان، ما هي منه، لكن لما ناله أذاه في عرضه حلف ألا يجري عليه لأنه في الأصل غير واجب عليه. ليست هذه من حاشا الصديق ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.